السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل ليلة الجمعة ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة ونحن في مساء الخميس بمناسبة رمضان، اخترنا دراسة الحديث في ليلة الجمعة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك وطلب منا ذلك، وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ونحن نعرف أن أكثرنا يغفل وتدخل ليلة الجمعة وتنصرم، ويدخل يومها وينصرم، وما ذكر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متأكدة في مثل هذا اليوم وهذه الليلة. وها نحن لما ندرس السنة نشاهد ما من صحابي يقول قال رسول الله إلا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتب الحديث السليمة الصحيحة كلها. وأخرى أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرة. وإذا أردنا أن نقف على الحقيقة، أسألكم بالله، أيصلي الله وملائكته على محمد صلى الله عليه وسلم ولا نصلي نحن؟ أعوذ بالله منا. إذن إذ قال تعالى من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما أولا أخبر عن نفسه فصلى على نبيه، وثنى بملائكته فصلوا عليه، ونحن من باب أولى. وأخرى ويجهلها الكثيرون، وبعض الناس يعرفها ولا يبالي بها، وهي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه في المجلس أو هو مار في الطريق، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن جبريل عليه السلام عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سلم محرابه في منبره وهو يقول: قل آمين يا رسول الله، قل آمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: آمين. فسئل فقال: إن جبريل قال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. وأخرى: من دخل عليه رمضان وخرج، وها نحن في رمضان وسيخرج عنا، من دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين. قلت آمين. رغم الله أنف هذا المخلوق الذي يدخل عليه شهر الغفران ولا يغفر له. هل كان يتعرض المغفرة ويطلبها وحرمها؟ لا والله، وإنما ما كان يستغفر ولا يطلب المغفرة، ولا كان يتهجد ولا يذكر الله ولا يتلو كتابه ولا يحسن ولا يتصدق حتى انقضى رمضان فلم يغفر له، هذا أذله الله. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، هذا يستحق الإعزاز؟ لا، يستحق الإهانة والإذلال. وجبريل هو الذي دعا عليه، والرسول أمن، والمؤمن كالداعي، الأجر للداعي والمؤمن بمعنى واحد. فقد كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. من الداعي؟ موسى، ولكن أخاه هارون يقول آمين آمين. ومعنى آمين: اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. إذن ها نحن مع الإمام البخاري في كتاب المناقب، فهو بما أنه سيذكر السيرة النبوية العطرة فتقدم يذكر أصول النبي صلى الله عليه وسلم من قحطان وعدنان حتى يخلص إليه صلى الله عليه وسلم وينتهي كتاب الأنبياء. قال الشيخ: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. سبق أن عرفنا أن ما من ذنب نذنبه إلا ويسبب لنا ألما وتعبا، وعرفنا أنه ما من مصيبة إلا بذنب، وعرفنا أن الجهل هو سبب كل الذنوب والآثام، المعاصي والجرائم الجهل. فعصور الجهل التي كانت تعيشها أمة العرب من عدنانيين وقحطانيين كانت جاهلة جهلاء، ضلال كامل، لأنهم لا علم لهم بالله ولا بما لديه ولا بما عنده. فأنار الله تعالى تلك البلاد بنور العلم، فاستنار تلك البلاد وطهرت وأصبحت مضرب المثل في الطهر. وهاه الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من دعوى الجاهلية والعودة إلى سلوكها المنحرف الشائن الهابط الناتج عن جهلها بربها وبما لديه وبما عنده. قال الشيخ: حدثنا محمد، أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه. من جابر هذا؟ هذا جابر بن عبد الله الأنصاري، أبوه عبد الله بن حرام شهيد أحد، والذي بعد 40 سنة جاء السيل في أحد فكشف عن جثته فإذا دماؤه تسيل كأنه دفن الآن. هذا عبد الله بن حرام. جابر هذا رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته بالمدينة إلى أن توفي. أذكركم بفضيلة من فضائله علنا ننتفع بها إن أراد الله لنا ذلك. بلغه من ثقة أن رجلا ببلاد الشام بمدينة حمص يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فأراد جابر رضي الله عنه أن يستوثق وأن يتلقى الحديث من فم من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته من هذا المكان قريبا من المسجد النبوي إلى حمص، والمسافة معروفة لا تقل عن 40 يوما ذهابا وإيابا، من أجل فقط حديث واحد. وها نحن نحدث الآن بأحاديث عن رسول الله صحيحة، قل منا من يحفظ الحديث ويكرره في بيته ويعمل به في حياته، فانظر إلى الفرق بيننا وبينه. يركب ناقته إلى حمص لا لتجارة ولا لزيارة ولا لأمر أبدا، إلا أنه يريد أن يروي هذا الحديث عمن سمعه بأذنيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر. يقول أي جابر رضي الله عنه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال غزونا مع النبي وكذا، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، خرجوا معه ناس من المهاجرين من المدينة، والمهاجرون هم الذين وفدوا من مكة أيام كفر أهلها، خرجوا هاربين بدينهم، تركوا أموالهم وأولادهم أيضا ونساءهم ونزلوا بالمدينة ليعبدوا الله بما ينزل وبما يشرع ويحمون رسول الله ويقاتلون معه أعداءه. وقيمة المهاجرين تعرفون كم؟ اسمعوا لتعرفوا قيمة الهجرة في الإسلام. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. أثنى عن الأنصار ثناء عطرا، وهم أهله، هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما أثنى عليهم خيرا قال لولا الهجرة وشأنها لكنت امرأ من الأنصار. فهمتم قيمة الهجرة ولا لا؟ والهجرة يا معاشر المستمعين بابها مفتوح لا تنتهي ولا يغلق بابها حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما هذا التعليل؟ الجواب: إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. المؤمن مؤمن والكافر كافر، البار بار والفاجر فاجر. انتهى أمر هذه الحياة الدنيا إذ طلوع الشمس من مغربها إذان إعلام بخراب الكون. ولكي تتأكدوا من هذا الحكم ولا تنسوه، كان بعض أصحاب رسول الله قبل طلوع الشمس ينظرون من جهة المغرب لعلها تطلع اليوم من المغرب، والآن 1400 سنة وزيادة يتوقعون. لما؟ لأن بعثة نبيهم من علامات الساعة، ولأن الله أخبرهم اقتربت الساعة وانشق القمر، والرسول يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى سبابته ووسطاه مقترنين. فإذا ظهرت علامات الساعة أغلق باب التوبة، المؤمن مؤمن والكافر كافر. واقرأوا لذلك قول الله عز وجل من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. استبطأ إيمان الناس إلى متى؟ ونحن نستبطئ توبتنا، متى نتوب؟ متى نعود إلى ربنا؟ ماذا ننتظر إلا أن تأتي الملائكة وبعد ذلك نتوب؟ أو يأتي الرب عز وجل أو يأتي بعض آياته؟ حينئذ لن تقبل توبة العبد أبدا، ولو عاكف في المسجد لا يأكل ولا يشرب وإنما هو راكع ساجد. أغلق باب التوبة. قال: وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كفروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب أبا عبد الله، أنت عارف منا بلغتنا نسيناها. اللعاب عند العامة معروف كثير اللعب، تبهتم؟ وصالح هذا أن يكون كثير اللعب أو لعاب بالرماح. المهم ما هو متزن، فكسع أنصاريا. الكسع كسع أو يكسع ضربه من وراء إما برجله وإما بيده إهانة لهم. كسع أو يكسع ضربه بيده في دبره أو برجله هكذا اذهب. إذن قال: فكسع أنصاريا من الأنصار، فغضب الأنصاري غضبا شديدا. كيف يهين هذا المهاجر وهو مولى أو حر أيضا من المهاجرين ويضربه بهذه الإهانة؟ غضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. يا للمهاجرين ويا للأنصار. هذه دعوة الجاهلية، صاح ينادي قومه وقال الأنصار يا للأنصار. إذن وقال المهاجري يا للمهاجرين أنقذوا أخاكم أهين وضرب في دبره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة القيادة، هم في غزوة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما بال دعوى أهل الجاهلية. ثم قال ما شأنهم، أي هؤلاء وهؤلاء ما شأنهم، فأخبر بعكسة المهاجر للأنصار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. من هي هذه؟ دعوى الجاهلية، اتركوها فإنها خبيثة منتنة عفنة، لا نور فيها ولا طيب ولا هداية. أقول الآن ما هي؟ الوطنية. الوطنية إذا غضب مواطن المواطنون منه ومن بلاده إلى جنبه ويصيحون. كيف بعد ما طردت هذه الدعوة عادت إلينا؟ السبب والله هو الجهل، لا أقل ولا أكثر. كانوا جهلاهم وإلا لا؟ ولما عاد الجهل تعود كل مظاهر الجهل. في بعض البلاد، بلاد العرب بالذات، بلغنا يخرج 20-30 رجل من القبيلة يشهدون بالباطل في المحكمة مع أخيهم. ما سبب هذا؟ الجهل. هيا نقضي عن الجهل هذا وننهي وجوده بيننا. كيف يا شيخ؟ ما نستطيع، ما نقدر. لما ما نقدر ما نستطيع؟ وجاب ابن عبد الله على بعيره من أجل معلومة واحدة، ونحن العلم يقدم لنا بين أيدينا، بل من أمامنا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. لما ما نتعلم حتى نبقى هكذا هابطين؟ لما ما نتعلم لنرتفع، لنسود البشرية ونقودها إلى كمالاتها وسعاداتها في الدنيا والآخرة؟ من للبشرية سوى المسلمين؟ قولوا لي، والله لا أحد بعد الله إلا المسلمون. الشيوعية البلشفية الحمراء تجلت آيات أو ظهرت في الآفاق وتعنترت وتعالت، هل حققت للبشرية شيئا؟ 75 سنة وتحطمت وذابت وانحلت بعدما ورثت الدمار والخرابة في البشرية. العلمانية الجديدة إنها بنت الشيوعية. العلم، العلم، كل شيء بالعلم، وهم والله ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، ولا عرفوا محاب الله ولا مساخطه، ولا عرفوا سبيل السلام ولا طريق النجاة أبدا، ولكن كل شيء ينسب إلى العلم الصناعي حتى لا تقول ربي الله. دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن أبي، وقال عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رئيس المنافقين في المدينة حتى مات، وكان شر المنافقين وأسوأهم، عبد الله بن أبي بن سلول. والعجيب أن ابنه عبد الله من سادات الصحابة وأمتهم، ومن إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم لولده عبد الله، لأنه قال يا رسول الله دعني أقتل أبي ولا يقتله غيري في مثل هذه الحادثة. لما مات عليه لعائن الله أعطى الرسول ثوبه كفن فيه إكراما لعبد الله الذي مات والده، وصلى عليه في البقيع، ولكن الله نهاه بعد ذلك بقوله ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبري، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن ثم ما أصبح الحبيب صلى الله عليه وسلم يستغفر المنافقين أو يصلي عليهم، إذ قال تعالى له استغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. قال وكان عبد بن أبي مسلول قد تداعوا علينا عبد الله ابن سلول الأنصاري، أي من أهل المدينة وإن كانوا وكافة منافق يخفي الكفر، قال قد تداعوا علينا أي المهاجرون، أي طلبوا نصرتهم من بعضهم البعض، قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة، لأنهم في المويسيع في غزوة غرب المدينة، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. من هو الأعز في نظره؟ هو والمنافقون معه، والأذل يعني الرسول والمؤمنين. وهذا جاء في سورة المنافقون، هذا اللفظ بعينه، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر، من عمر هذا؟ هذا ابن الخطاب، هذا التيمي. ماذا قال عمر؟ ألا نقتل يا نبي الله، هذا ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث، خبيث وإلى طيب، كل كافر خبيث، كل منافق خبيث، كل مجرم وفاسق خبيث، وما عدا ذلك هم الطيبون الطاهرون أصحاب الأرواح الطيبة والنفوس الزكية. ألا أقتل هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، ما نريد أن تقتله فيتحدث الناس ويقول محمد كان يقتل أصحابه، لأن ابن أبي مصاحب للرسول، أليس كذلك؟ في المدينة وفي الغزو وفي كل مكان. فخاف صلى الله عليه وسلم من أن تنثلم ثلمة في صفوف المسلمين ويتزعزع المجتمع، فقال لا تقتله يا عمر، مع أنه يستحق القتل لأنه كافر وأثار الفتنة وأراد أن يحميها. وقال الشيخ حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه، هذا ابن مسعود مسروق يروي عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زيد عن زبيد بن عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، هيا نحفظ هذا الحديث، ليس منا ولا يعد من صفوفنا ولا نقبل بيننا، ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، أي ما هو من أهل الكمال الذي نحن فيه، ولا من أهل الطهر والصفاء الذي نعيش فيه. هذا الذي يضرب الخدود عند المصيبة، بل بعض النساء علمنا يخمشنا حتى تسيل الدماء من الوجوه، فضرب الخدود هكذا عند المصيبة هذا من الجاهلية. ليس منا من يضرب الخدود ويشق الجيوب من شدة الحزن، يشق ثوبه ويمزقه. وهذا موجود وإلى الآن، لكن الحمد لله قل بعض الشيء. وإلا صفات الجاهلية عادت من جديد لما رحل نور الإيمان واليقين. ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة، سواء كانت مصيبة موت أو مصيبة ضياع مال أو نصيب من مصائب. أهل الجاهلية يضرب نفسه، بعضهم يأكل أصابعه، يعض أصابعه، وشق الجيوب، هذا الجيب يشقه يخرج من ثوبه من شدة الغضب. عندنا غضب من هذا النوع يتعلق بالطلاق والنساء، تبهتم؟ أدنى شيء يغضب الفحل غضب، أنت طالق طالق طالق طالق، ويقول أنا كنت في شدة غضب، ما كنت أميز، أفتونا يا علماء هل تم الطلاق أو لم يتم، ويبقى في حزن وكاب، ويقول عند 7 أولاد مع هكذا ماذا نصنع؟ كيف تعالج هذه القضية؟ والله إنها لأمر عجب. الرجل مع أم أولاده لأدنى شيء أنت طالق بالطلاق، لماذا؟ ما العلاج يرحمكم الله؟ قولوا مجالس العلم، مجالس التربية، هذه التي تسيطر على العادات وعلى الأخلاق الهابطة وتهذبها وتعود بها إلى مستوى المسلم الكامل. أما الذي يعيش بعيدا عن الله وذكره، بعيدا عن معرفة محبة الله ومساقطه، ما يصبر على غضب ولا يصبر على جوع ولا على كلمة، ويهيج هيجان الجاهلية. الله أمر بهذا. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ونزيد أيضا وطلق المؤمنات لأدنى غضب. أظن الطلاق أصعب من يمزق ثوبه أو يصفع خده. بالطلاق بالطلاق بالثلاث، وبعد ذلك يندم ويبكي. ومرة ثانية أضع بين أيديكم هذه الحقيقة، تعلموها وورثوها لإخوانكم. لما شرع الله الطلاق؟ لما أذن الله لنا في الطلاق؟ الجواب: من أجل أن لا يبقى عبده في كرب أو غم أو أذى. إذا كانت المرأة سليطة اللسان، حمقاء مثلي، شأنها كذا وكذا، والفحل يلينها يروضها يتسالم يتطامن، وهي كلما تطامن ارتفعت، أذلته: يا فلان أحضري كذا، ما نحضر، يا فلان كذا أعصيه. ما يرضى الله لعبده أن يعيش في هذه الحال من الهون والدون والذل. أذن له أن يطلق، كيف يطلق؟ يأتي باثنين من الصلحاء من قريته أو حيه ويدخلون معه المنزل ويقول لهما أشهدكما أني طلقت فلانا، وهي تسمع. يا فلانة ابقي في بيتك، إلزم مكانك حتى تنتهي عدتك، فإذا انتهت التحقي بأهلك. عرفتم هذا الطلاق؟ وأحيانا المؤمنة يعلو عليها هذا الفحل الجاهل الأحمق الثائر، يزعجها يقلقها طول حياتها، تعيش في كرب وهم وألم. أيرضى الله لأمته بهذا؟ والله ما يرضى، كما لا يرضى لعبده لا يرضى لأمته. إذن فأذن إذن بالطلاق. إذن كيفية الطلاق؟ أن يأتي الزوج برجلين من المؤمنين أو من أهل العدل، أشهد ذوي العدل منكم، من ذوي العدل، ويقول لهما فلان وفلان أشهدكم أني طلقت أم فلان أو فلانا، يا فلانا ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك وأنت تأكلين وتشربين وتنامين، فإذا انتهت فعليك بأهلك. هذا هو الطلاق الشرعي، هذا الطلاق الذي أذن الله فيه وقال الطلاق مرتان لا ثالث لهما، إذ الثالثة تفصل الحياة نهائيا. الطلاق مرتان، يطلقها المرة الأولى لعلها تتراجع، لعلها تندم، لعلها تتوب، فإذا لاحظ منها ذلك أردها، راجعها فعادت إليه، لأن بقاءها في البيت 3 أشهر تقريبا تظهر فيها مظاهر الندم أو التأسف أو التحصر فيردها. فإذا انحرفت بعد ذلك بعد 10 عامين كذلك يطلقها الطلقة الثانية لعلها تفيق من سكرتها وتعود إلى صوابها ورشدها، ويتركها في بيتها مع أولادها تأكل وتشرب. فإذا لاحت أنوار العودة ورجع إلى زوجها وندمت أرجعها، ما يحتاج إلى عقد وإلى مهر. فإذا أبت وطلقها انتهى وجودها. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن أراد أن يراجعها فلا يحق له ذلك إلا بعد أن تنكسر ماذا؟ همته، بعد أن يذل ويعطأ فحل من فحول الناس امرأته، من يقبل هذا؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يصح الحيل هنا والمكر، يتزوجها ليردها إلى صاحبها ويقول ها لا تخلو بها. إذا لم يذق عسيلتها وتذوق عسيلته فلا يصح الرجع أبدا، لا حيلة. ولعن رسول صلى الله عليه وسلم من التيس المستعار. التيس المستعار، نحن نستعير التيس من الماعز، أيام كان عندنا الماعز ليلقح الماعز ولا لا، ويوجد في الزمان الطويل أو القصير رجل كالتيس، هذه مهمته، فلان طلق مرته بالثلاث بانت منه حللها له، أعطونا شيئا، يعطونه 10,000 ريال، 5,000 يعمل بها الوليمة تزوج وبعد أسبوع يطلقها. لعن رسول الله المحلل والمحلله. وقال الشيخ: باب قصة خزاعة. لما يذكر خزاعة؟ لأنه يريد أن يستوفي قبائل العرب التي ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم، أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. عمرو بن لحي هذا شيطان مارد، هذا الذي جاء بالشرك لديار الإيمان في أولاد إسماعيل عليه السلام. هذا عمرو بن لحي من خزاعة وأبوها، ذهب إلى الديار الشامية في تجارة أو في تجوال، فوجد العمالقة يعبدون الأصنام، ففكر وأوحى إليه الشيطان لو يأخذ صنم من هذه الأصنام ويضعه حول البيت في مكة حتى يترقى الشعب، فجاء به ونصبه عند الكعبة وصار الطائفون يتمسحون به، فعلى كعبه وساد. هذا هو الذي أتى بهبل. إذن فشرع لهم تشريعا آخر بعدما انتشرت الأصنام في البيوت وفي الساحات وفي القرى، هو الذي سيب السوائب وحمى الحامات. والله يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الحام جمل، إذا عاش كذا يقول هذا للإله، لا يركب ولا يباع ولا يؤكل. السائبة كذلك، يسيب الشاء أو الناقة للآلهة. الوصيلة، إذا ولدت الناقة كذا ولدا يقول هذه وصلت ابنها بكذا، اتركوها للآلهة. ونزل قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا الطاغية مورث الوثنية والأصنام في هذه الجزيرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في جهنم يجر قصبه، أي معاءه أمعيته، معاء مصارينه، إذن عرفنا أن عمرو بن لحي أو لحي، نعم عمرو بن لحي، هو الذي جاء بالشرك إلى ديار الإيمان في أولاد إسماعيل. وقال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت. البحيرة تبحر أذنها تعلم، ولبنها يهدى للطواغيت للأصنام للآلهة، لا يشرب ولا يحلبها أحد من الناس، ممنوع، لأنها لسيدي فلان. عرفتم سيدي فلان ولا لا؟ عامية هذه، عشناها وما زال الناس يعيشون. الرجل يريد أن يغرس قطعة أرض، شجر زيتون أو نخل، يغرس واحدة وهذا يقول لسيد فلان من الأولياء، إما سيد إبراهيم أو عثمان أو عبد القادر أو فلان أو فلان. هذه الشجرة أو النخلة لا يحل لأحد من أهله أن يأكل منها شيئا لأنها لسيد فلان. ويشتري الرجل في آخر الشتاء مستقبل الربيع والعام جيد وصالح بالأمطار، يشتري قطيع من الغنم يقول هذه الشاة لسيد فلان، كما كان أهل الجاهلية يعملون بالحرف الواحد في بلاد أهل لا إله إلا الله. فلا عجب إذن في العرب المشركين. قال التي البحيرة التي يمنع درها لبنها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، تبقى تائهة في الصحراء لأنها للآلهة. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر ابن لحي الخزائي يجر قصبه في النار معاءه. متى رآه؟ تذكرون آية المعراج وإلا لا والإسراء؟ لما رأى الجنة ومشى فيها ودخل فيها وعاش فيها تلك الساعة عُيدت عليه النار فرآها بكاملها، فجمع الله له بين رؤية عالم الشقاء وعالم السعادة وحدث عن عجيب ما رآه في النار. من هذا رأى هذا عمرو بن لحي يجر مصائنه في جهنم لأنه أول مبتدئ بدعة الشرك والعياذ بالله تعالى. والذين يبنون القباب على القبور في بلادنا الإسلامية ما زادوا أن فعلوا ما فعل عمرو بن لحي، لأنه يبني القبة ويجعل التابوت والأزر على القبر حتى يعبد هذا الولي من أجل أن يأخذ هو القرش والقرشين. فهمتم وإلا لا؟ والله العظيم، لأن الشيطان ما مات وعداوته لبني آدم ما تغيرت أبدا، فلا يريد للإنسان أن يسعد ويكمل وهو يشقى ويخسر، فيزين الباطل. الشرك القديم يأتي به الآن في عصر المدنية والحضارة الحديث. قال رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب، أول من وأول من أتى بالأصنام إلى الجزيرة. والآن معنا قصة لطيفة مفهومة فقط نسمعكم إياها، وهي ماذا؟ قصة إسلام أبي ذر الغفاري. لما أوردها البخاري؟ لأنه يتتبع قبائل العرب، غفار كجهينة، وقصة لطيفة هيا نقضيها مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمع عن ابن عباس رضي الله عنهما. من هو ابن عباس هذا؟ هذا عبد الله. من عباس؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر في البرية يرعى الغنم، بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه يرعى معه الغنم: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الوحي من السماء. إلهام كبير لأبي ذر. قال لأخيه ابن أمه وأبيه: اذهب إلى هذا الوادي إلى مكة وتعرف لي عما يقول هذا الرجل الذي يقول إنه نبي، وأتيني بالخبر. اسمعوا ماذا قال. قال: اركب إلى هذا الوادي. مكة هي الوادي ولا لا؟ الوادي الأمين. قال: فاعلم لي علم، أي حصل لي على علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الوحي من السماء، واسمع من قوله، اسمع من قوله ماذا يقول، ثم أتني. قال: فانطلق الأخ حتى قدمه، أي وصل وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته أي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، أي وسمعت أو يقول كلاما ما هو بالشعر يعني القرآن. فقال: ما شفيتني مما أردت. أبو ذر قال: ما شفيتني، ما زلت مريضا، أريد أن أعرف أكثر مما تقول، ما شفيتني مما أردت. قال: فتزود. من هذا؟ فتزود وحمل شنة له فيها ماء. الأحداث ما يعرفون الشنة هذه، تعرفونها؟ القربة القديمة التي زال شعرها، ثبتم وصارت خفيفة، هذه الشنة يحمل مع الماء، كيف يستطيع أن يمشي في الصحراء بلا ماء؟ فتزود وحمل، تزود أي بالخبز أو التمر، وحمل شنة له فيها ماء حتى قادم مكة. وهل تعرفون أن الرسول كانت له شنة في بيته ويقوم في آخر الليل يتوضأ منها؟ فقام إلى شن معلق، حديث ابن عباس. وأنتم كيف حالكم يا أهل الجنة؟ تفجرون المياه في الجدران والحيطان ولا تقولون الحمد لله، ولا تبكون ولا تضحكون. والله نفجر المياه في الجدران في أعلى الطبقات وأسفلها، ولا واحد في المليون يحمد الله حق حمده على هذه النعم. قال: فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد حيث يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه. حاول يعرف الرسول ما يعرفه، ما في علامة، ما أعطي علامة. فالتمس الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرفه ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل. خاف لو قال: أين النبي أو ذاك الذي يقول أنا نبي، خاف أنهم يضربونه كما سيأتي. قضى يومه كامل هناك ما عرف شيئا. قال: وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل. فرآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، لا علي سأل أبا ذر ولا أبو ذر سأل علي أبدا، ماشي وراءه فقط. قال ثم فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد أيضا، بات في بيت علي، ضيفه بدون كلام، وظل ذاك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما أنال ما أما آن للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث، فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك، ألا تحدثني يا أبا ذر ما الذي أقدمك هنا؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني، أي تهديني لما أريد. قال فعلت، ففعل فأخبره، قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، كأني أتبول حتى ما يشعر المشركون بي، فإذا مضيت فاتبعني حتى ندخل مدخل، حتى ندخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه أن يمشي وراه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، لابد أقف في وسط المشركين وأقول لا إله إلا محمد رسول الله، لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قام القوم فضربوا حتى أضجعوا في الأرض، وأتى العباس فأكب عليه. العباس مهيئ، هو مشرك الآن لكن مهيئ للإيمان والكمال، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه يحميه، قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق غفار طريق تجارتكم إلى الشام، كيف تؤذون هذا الغفار يحرش عليكم إخوانه، كل ما مرت قافلة من قوافلكم يأتونها يأكلونها. حكيم العباس وإلا لا، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ قال فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وصاروا عليه، فأكب العباس عليه، هذا بهلول أو ماذا؟ قال لا بد وأن نذوق العذاب في سبيل الله أولا حتى ما ننسى، ثلاثة أيام وهو يتلقى. والعجيب في حديث آخر كان يأتي يزحف على الأرض من شدة الآلام إلى زمزم فيشرب ويغسل الدم، ثلاثة أيام لا مرهم ولا دواء ولا بنسلين إلا ما زمزم غثاء ودواء، والله العظيم لما ما ينفعني أنا زمزم الآن، لأن قلبي ليس كقلب أبي ذر. بقية القصة إلى يوم آخر إن شاء الله. معاشر المؤمنين والمؤمنات، نحن في ساعة إجابة إن شاء الله. وشكى بعض الإخوان، هذا شكى ابنه وهذا شكى أيضا ابنه وهما في المستشفى، هيا أنا أدعو وأنتم أمنوا وكلنا داعي كما علمت عن موسى وهارون. فلهذا من خطأ الحجاج وخاصة إخواننا المصريين يأتون يطوفون بالبيت جماعة جماعة، واحد يقرأ الدعاء وهم يعيدونه. لما هذا التعب؟ ما ينبغي، قولوا آمين يكفي. ربنا ربنا آتنا آتنا في الدنيا في الدنيا، يكررونها لا يذوقون لها معنى ولا طعم. خلوا قائدكم أو أميركم يدعو وأنتم قولوا آمين آمين. فهمتم هذه ولا لا؟ نبهنا إليها عشرات السنين وما زال امشي للطواف وتسمع. يكفي الذي يدعو بنا ونحن نؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر في الاستسقاء والدعاء يدعو، الناس يقولون ما يقول، أم ماذا يصنعون؟ آمين آمين، وهم شركاء في الدعاء، الداعي والمؤمن بمعنى واحد، لأنه يقول اللهم استجب، بل هذا له النصف وهذا له النصف. الداعي ماذا يقول؟ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، والآخر يقول آمين أي استجب. هذا دعا وهذا دعا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين، يا رب موسى وهارون، يا من أرسل خاتم النبيين لإنقاذ الإنس والجن من النار أجمعين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك، وأنت خير من ترفع إليه الأكف وخير من يجيب. أن تشفي هذين المريضين وأن تشفي كل مريض فينا وبيننا وفي ديارنا وفي مشافينا. وأسألك اللهم، نسألك اللهم أن تشفي خادم الحرمين، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا هذه البقية الباقية من عبادك المؤمنين، اللهم احفظ هذه البقية الباقية من عبادك الصالحين، اللهم احفظ لنا هذه البقية الباقية من ديار المؤمنين، حتى لا يطغى فيها طاغي ولا يعلم فيها عن كفر ولا فسق ولا باطل ولا شر ولا فجور يا رب العالمين، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. اللهم احمي هذه الديار برحمتك يا رب العالمين، وأصلح شأن المؤمنين والمسلمين في كل ديارهم وبلادهم يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا لا تخيب دعانا، فاستجب لنا يا حي يا قيوم. أصلح شأن كل المؤمنين، اللهم أصلح شأنهم وطهر قلوبهم وزكي نفوسهم وارجعهم إليك يا رب العالمين، لتعزهم وتسودهم وتغنيهم وتهين بهم غيرهم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد